يقول علمنا أنه يجوز النيابة في الحج عن الغير، فهل العمرة كذلك؟ كذلك العمرة، الحج والعمرة تجوز فيهما النيابة، فإذا جازت العمرة جازت الحج لأن أحكامهما واحدة، إذا جازت الحج جازت العمرة لأن أحكامهما واحدة.